بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا المجلس 41 في شرح بطاقات التعريف لسورة المصحف الشريف، ونحن مع سورة فصلت، وهي من المثاني أسماؤها فصلت، كما قال سبحانه وتعالى في أول السورة: كتاب فصلت آياته، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته. وتسمى السجدة لاشتمالها على سجدة، وربما سماها بعضهم حاميم السجدة لتمييزها عن ألف لام ميم تنزيل السجدة. المصابيح لورود لفظة مصابيح فيها، وهي من آل حاميم التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولبعض السلف عناية خاصة بهذه السور كما مر في غافر، ومن ذلك سأذكر شيئا آخر يدل على عنايتهم بها، وسأطلب مساعدتكم في شيء لضيق الوقت، ما كلفتكم بواجب قبل هذا. ومن ذلك، يعني من عناية السلف بها، ما عند الدارمي وصححه محققه عن سعد بن إبراهيم. أنا أريد أن أعرف سعد بن إبراهيم هذا تابعي أو من أتباع التابعين، وهو من أي طبقة في التابعين. بالنظر في السند طبعا تستطيع أن تصل، لكن ضاق الوقت عندي عن هذا، فمن يقوم بهذه المهمة؟ تشوفها تقدر ولا ما تقدر، ولا من يستطيع؟ سعد بن إبراهيم. يعني الآن سأذكر النص فتعرف أنه في الدارم تستطيع الوصول إليه. هو طبعا الرجوع إلى تهذيب الكمال مثلا يساعدك تعرف شيخه أو تلميذه، لأنه هو الكلام من كلامه. هذا قال يعني صححوه إليه، السند إليه صحيح. قال: كنا الحواميم يسمين، ومهم أن نعرف طبقته، لأنه يقول كانت الحواميم تسمى لها اسم. فإذا كان من أتباع التابعين يختلف عن واحد من كبار التابعين مثلا، يعني سعيد بن المسيب لو قال كنا الحواميم يسمين لها قيمة. كنا الحواميم يسمين العرائس، كنا الحواميم يسمين العرائس، وذكره ابن كثير أيضا. نعم، جاءت أشياء عن الصحابة، لكن هذا الذي وقفت عليه، ابحث عاد. هذا قلت لك أصلا هو يحتاج إلى بحث مستقل يجمع الروايات في آل حاميم، ولا يكون حديثيا فقط، بل يعني يجمع بين فقه المتن والنظر في السند. نعم يا شيخ، في تقريب التهذيب. طيب يحتاج إلى مراجعة وتأني وتأمل. طيب عمن يروي من الصحابة؟ هل أدرك أحد من الصحابة؟ من أدرك من الصحابة ونحو ذلك؟ إيه ما شاء الله، سبحان الله، هذه التقنية أتت بالبعيد. والسورة إنها طبعا يدل على اهتمام، عندما يسمونها العرائس هذا يدل على اهتمام، والاهتمامات كثيرة، ولا أريد أن أطيل بذكر ما ذكره ابن كثير. وهي السورة 41، ومن مناسبتها لسورة غافر الاشتراك في المطلع، فهذه مناسبة. وكذلك الثناء على القرآن وموقف الكفار من القرآن، هذه كلها مناسبات، لكن الموقف هنا يختلف عن الموقف هناك، ولذلك سياق السورة بعد ذلك يختلف هنا وهناك. وهي مكية اتفاقا، ولم يرد استثناء شيء منها أصلا. عدت الستين على المشهور بعد غافر وقبل الزخرف، وفي سبب نزولها ما قد يشعر بتبكير نزول بعض آياتها، فقد ثبت لها سبب نزول واحد يصور شدة جهل الكافرين، وفيه ما قد يدل على تبكير للنزول. ففي المسند الحديث في الصحيحين، لكن في المسند زيادة استشهد بها بعضهم، وأتيت بها لأنها قد تشعر بتبكير في النزول. ففي المسند وصححه محققوه على شرطهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: كنت مستترا بأستار الكعبة، الشاهد مستترا، فجاء ثلاثة نفر، قرشي وختناه ثقفيان، أو ثقفي وختناه قرشيان، كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمعه. فقال أحدهم: أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: أرانا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفعها لم يسمعه. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى قوله: ذلكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وكما قلت أصله في البخاري ومسلم، لكن هذه الزيادة إنه كان مختبئا رضي الله عنه، فهذه أخذ منها بعضهم أن هذا كان مبكرا في فترة خفية. ولكن ابن مسعود باعتبار أنه كان غريبا في مكة، هو عربي هو ذلي، لكن كان ما له قبيلة في مكة أو عشيرة، ولم يكن عنده قوة جسدية أيضا، فربما يقال إنه كان يتخفى أحيانا في أوقات أخرى، وإن كان هو مشهور يعني اشتهر أنه أيضا صدع بالقرآن، يعني هذا اشتهر ولا أذكر إسناده. والسورة افتتحت بحروف التهجي عموما وبحاميم خصوصا، ومقاطعها يمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين، أولهما إقامة حجة وتهديد، والثاني مزيد من الحجج مع تشديد في التهديد. لماذا نقسمهما والموضوع واحد؟ نقسمها تقريبا للذهن فقط، كما نقسم القرآن إلى أجزاء. لماذا؟ تقسيما تحزيبا للقرآن، فأحيانا يكون التقسيم للتقريب مع ملاحظة ألفاظ تجمع قسما عن القسم الآخر وهكذا. فالمقدمة فيها الثناء على الكتاب بعد حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، وذكر أحوال المعرضين عن القرآن العظيم. ما أحوالهم؟ وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. هؤلاء هل يختلفون عن المذكورين في غافر؟ نعم، هناك يجادلون، وهنا يغلقون باب الحديث، وقالوا: قلوبنا في أكنة يعني أغطية مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر أي ثقل، ومن بيننا وبينك حجاب. ثم بيّنوا ماذا سيصنعون: فاعمل إننا عاملون، يعني نحن سنسير في الشيء الذي نسير فيه وأنت تعمل ما شئت. ثم ستسير السورة متناسبة مع هذا المطلع إلى أن يقول الله: اعملوا ما شئتم، بعد عدة صفحات. ولذلك دائما أقول قراءة السورة من أولها نافع في فهم آخرها، مع إعطاء مرخص للدعوة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ثم جاء القسم الأول وبدأ بقوله تعالى: قل أئنكم. قلنا القسم الأول فيه إقامة حجة وتهديد، فإقامة الحجة جاءت بتلقين للنبي صلى الله عليه وسلم: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. وتلاحظ هنا وهؤلاء يرفضون الاستجابة ويصرون على السير في طريقهم الذي اختطوه قبل نزول الوحي، يجابهم بأشياء، منها أن السماوات والأرض تطيع الله، فعندما قال لهما ايتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني إذا كنتم لا تطيعون هناك من يستمع، أنتم لا تقولون في آذاننا وقر والسماء والأرض تسمع وتطيع، لأن الذي يطلب ويأمر هو الله سبحانه وتعالى. تعطلون جوارحكم، قال حتى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. إذا كنتم تعطلون جوارحكم عن أداء مهمتها في فهم الوحي ستشهد عليكم جوارحكم. هذا متناسب مع السورة الأولية. مع الإنذار، لأنه قلنا فيها إقامة حجج وتهديد، الإنذار بالعذاب في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ذكر فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وبعد أن ذكر كما قلنا العذاب الدنيوي ذكر العذاب الأخروي، ثم ذكر تقييد القرناء للكافرين وتأييد الملائكة للمؤمنين. لماذا هذا الإعراض الذي عندهم؟ قد قيض الله لهم قرناء، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولذلك قالوا فاعمل إننا عاملون. وفي المقابل هل هناك تأييد للمؤمنين كهذا التضليل الذي يحصل للكافرين؟ قال نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثم أتت توجيهات للدعاء، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في المقدمة إعطاء ملخص للدعوة، قل إنما أنا بشر مثلكم، وهنا إعطاء توجيهات للدعاء مع الثناء عليهم. ومن أحسن قولا، ثم قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. وأما القسم الثاني الذي فيه تنبيه على مزيد على حجج مزيدة وزائدة وآيات كونية جديدة، فإنه نبه على آيات كونية حاضرة. هنا قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ثم ذكر أشياء من عالم الغيب عندما تكلم مع السماء والأرض، لكن نحن نستدل بوجودهما على وجود موجد لهما، ولا أحد يدعي أن عنده القدرة في صنع هذه السماوات والأرض، فكان دليلا على الله سبحانه وتعالى. لكن الآن سيذكر آيات مشاهدة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فذكر آيات جديدة حاضرة. وهدد المكذبين تهديدات فيها شدة، كمثل قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. هذا كأنه رد على فاعمل إننا عاملون، الآن جاءت اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم، ما الغرض من الأمر هنا؟ التهديد. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما الغرض من اعملوا ما شئتم؟ هل هو التهديد؟ نتفق أنه ليس التهديد، لأن اعملوا ما شئتم كلام عربي لا يفهم إلا بالسياق، والسياق منه قريب ومنه وسط ومنه أبعد. فالقريب اعملوا ما شئتم، تقرأ قبلها أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، تعرف أنه للتهديد. لكن إذا نظرت إلى السياق الأوسط وهو السورة كلها فإنك ستجد أن التهديد سيظهر لك أكثر. من الذي يهددهم؟ الذي قال للسماء والأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فتفهم فهما آخر، تفهم قدرته وملكه. وهذا للتقريب، أقول سياق قريب وسياق أوسط وسياق بعيد، وإلا كلما نظرت إلى السورة من أولها تفهم أشياء أكثر. وإذا ضيقت فويل للمصلين، لا يمكن أن تفهمها وحدها أبدا، وإلا إن الله بما تعملون خبير تفهمها وحدها، لكن عندما تنظر لأول السورة تفهم شيئا، لأول الآية تفهم شيئا زائدا، تقرأ السورة كلها تفهم شيئا أزيد. ثم السياق الأكبر الذي أشار إليه بعضهم هو سياق السورة سياق الجملة في القرآن، أين وقعت في القرآن؟ وهذا أصعب ولا يصل إليه كل أحد، وإنما أذكره رفعا للهمة، رفع الله همتي وهمتكم. فجاء التهديد للمكذبين مع تخصيص المكذبين بالقرآن العظيم، ثم الختم بالتنبيه على حرية الاختيار. قال: من عمل صالحا فلنفسه، بعد إقامة الحجج، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وفي الخاتمة التعريف بالله، إليه يرد علم الساعة. والدليل: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي. قال فيه التعريف بالله وبيان تناقض الكفار في السراء والضراء، والختم بإثبات أن القرآن حق وأن الله على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط. في هذا قدر كفاية في مقاطع السورة، بقي موضوع السورة وهو الذي نختم به اليوم. فموضوعها من أظهر موضوعاتها بيان حال المعرضين الرافضين سماع القرآن المبين والرد عليهم وتهديدهم، الرد عليهم بالحجج والتهديد وتهديدهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يكون هذا المجلس مقبولا عنده مقربا إليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.